حلق أو قصر شعر رأسه، وبعد ذلك يحل له جميع محظورات الإحرام ومنها النساء، فيجوز له أن يأتي زوجته ويباشرها ويعمل ما تقدم ذكره من محظورات الإحرام مما أحله الله له، ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بالحج من الحرم لأنه قصر ميقاتا له، ويجوز له أن يحرم من المكان الذي يسكن فيه. وإن كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه، فلا يفك الإحرام بعد السعي، وإنما يستمر على إحرامه ويتوقع جميع محظورات الإحرام التي تقدم ذكرها. فإذا كان يوم التروية ندب لجميع الحجاج أن يتوجهوا إلى منى ويصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة فجر يوم التاسع من ذي الحجة، وإن لم يتمكنوا من ذلك أو كان في ذلك مشقة عليهم فلا حرج في عدم المبيت بمنى يوم التروية ولا نقص في حجهم، لأنه مسنون غير واجب. والنسك الرابع من مناسك الحج الوقوف بعرفة، ولا يتم الحج إلا به، ولا يجبره دم كما تقدم بلا خلاف لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، رواه الإمام زيد عن آبائه وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فيقف الحاج في أي موضع من عرفات، لأن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، واجتنبوا بطن عرنة أو وارتفعوا عن بطن عرنة. ووقت الوقوف المجمع عليه من بعد زوال يوم عرفة، أي من بعد دخول وقت الظهر إلى طلوع فجر يوم ثانيه وهو يوم النحر. فلو وقف الحاج في عرفة ليلا أو نهارا من بعد دخول الوقت الشرعي فحجه صحيح، إلا أنه لا يدفع من عرفات حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وآله ولما أرشد إليه من مخالفة المشركين حين كانوا يدفعون من عرفات قبل الغروب. وعليه في عرفة أن يكثر من دعاء الله ومن ذكر الله ومن الاستغفار ومن توحيد الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا يضيع وقته في التنقل بين الأماكن، لأن الوقت في عرفات لا يعوض، فقد ورد في فضله: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فليغتنم فرصة وجوده في عرفة ويحمد الله ويشكره ويكثر من الدعاء والاستغفار له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، كما ورد في فضل عرفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له، فهو أفضل يوم في الدنيا. وعن علي عليه السلام: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، وليس يوم أكثر عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم. وفي فضله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بيوم عرفة والناس يقبلون وهو يقول: مرحبا بوفد الله الذين إذا سألوا أعطوا، ويستجاب دعاؤهم، ويضاعف للرجل الواحد من نفقته الدرهم 1000 درهم. وفيه أيضا إن الله تعالى يباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يا أهل عرفة قد غفرت لكم. فإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض منها إلى المزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بها، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وندب أن يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان، وارزقني إليه العودة، واجعلني ممن قبلتهم يدعو بهذا الدعاء أو نحوه. فإذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وعليه أن يبيت فيها ويصلي الفجر فيها، وهي النسك الخامس من مناسك الحج لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وليبت في أي مكان شاء من مزدلفة، لأن مزدلفة كلها بجبالها وشعابها موقف يشرع فيه المبيت، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. وليكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإن ترك المبيت بمزدلفة لزمه دم، لأنه قد ترك نسكا، ولا يدفع من المزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، ويمر بعد ذلك بالمشعر الحرام، ومزدلفة كلها مشعر متجها صوب منى. وهنا مسألة نذكرها تخص ضعفة الرجال والنساء والصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص لهؤلاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، ولم يأمرهم بأن يذبحوا دما. وبعض العلماء يقول إنه يجب عليهم دم لأنهم تركوا نسكا، إلا أن النبي وهو في مقام البيان لم يجبرهم على أن يذبحوا دما، ومن ذبح فهو الأحوط. ويستحب أن يأخذ الحصيات من مزدلفة حتى إذا حضر إلى منى وهي بحوزته، كي لا ينشغل بالبحث عنها ساعة الرجم. فإذا وصل إلى منى وهو يلبي ويكبر ويذكر الله، فليتوجه نحو جمرة العقبة، وعندما يصل إليها يقطع التلبية ويبدأ بالرمي، وهو النسك السابع من مناسك الحج، فيرميها بسبع حصيات متتابعات، يقول ندبا مع كل حصاة بسم الله والله أكبر. فإذا فرغ من الرمي حل له جميع محظورات الإحرام التي تقدم ذكرها، إلا النساء فلا يجوز له وضع زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة الذي هو الركن الثالث من أركان الحج والنسك الثامن من مناسكه. ووقت الرمي من فجر يوم عرفة إلى فجر ثانيه، ولو أحوط أن يكون بعد الشروق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترموا حتى تطلع الشمس، أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وإن كان الحاج متمتعا أو قارنا، فالمشروع له بعد الرمي أن يذبح هديه ثم يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يطوف طواف الإفاضة. فإن قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق أجزأه ذلك وحل له جميع محظورات الإحرام، فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم وأخر من أعمال الحج يوم العيد إلا قال: لا حرج. نعم، فإذا فرغ الحاج من الرمي توجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، ويصلي بعده ركعتين، ولا سعي عليه إن كان مفردا، فإن كان متمتعا أو قارنا ضاف وسعى. ومن العلماء من قال إن على المتمتع أن يطوف بعد الوقوف بعرفة والرمي طواف القدوم، لأنه مؤخر في حقه ويسعى سعي الحج، ثم يطوف طواف الإفاضة من دون سعي، لأن طوافه الذي قدم به من بلاده وسعيه السابق إنما هو طواف العمرة وسعيها، ورأى أن ذلك لا يسقط طواف القدوم، ومن فعل هذا فهو الأحوط ليخرج من الخلاف، والله أعلم. ووقت طواف الإفاضة كل أيام التشريق، وبعد الطواف يتوجه إلى منى للمبيت فيها أيام التشريق، وهو المنسك التاسع من مناسك الحج، فيبيت فيها ليلتين وجوبا، وهي ليلة ثاني العيد وليلة ثالثة. وفي هذين اليومين يرمي الجمار الثلاث التي هي جمرة الخيف والجمرة الوسطى وجمرة العقبة، يبدأ بالخيف ثم الوسطى ويختم بالعقبة، كل واحدة بسبع حصيات، ولا يرمي السبع دفعة واحدة بل واحدة بعد واحدة، ولا يصح الرمي إلا من بعد زوال الشمس في اليوم الثاني والثالث، ويمتد وقت الرمي إلى طلوع فجر ثاني. فمن لم يتمكن من الرمي بعد الظهر جاز له أن يرمي الجمار ولو في الليل إلى أن يطلع الفجر، ويندب أن يقول مع كل حصاة يرميها بسم الله والله أكبر، كما يندب له أن يدعو بعد الفراغ من رمي جمرة الخيف والجمرة الوسطى وهو متوجه للقبلة، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله تعالى المغفرة والعفو والعافية له ولوالديه وللمؤمنين، ويقول على سبيل المثال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، وأعذنا ووالدينا وما ولد والمؤمنين والمؤمنات من شره وكيده وخدعه وأمانه، اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه على معصيتك، وصل اللهم على محمد وآله، ولا تشمت بنا بعد تركنا إياه لك ورغبتنا عنه إليك. ولا يسن الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. نعم، وبعد المبيت والرمي المذكور في يوم ثالث العيد يجوز له أن ينفر من منى ويخرج منها، وإن شاء أن يبقى اليوم الرابع بات ليلته أيضا في منى، ويلزمه أن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع على النحو المذكور، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كما ينبغي للحاج في منى أن يكثر من ذكر الله ومن التكبير، لا سيما بعد الفراغ من كل صلاة، ويكرر التكبير المأثور في أيام التشريق، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يقول والحمد لله الذي هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام، وهو دعاء مناسب لما في الآيات من الحث على حمد الله وشكره على ما أنعم به من بهيمة الأنعام. كما له أن يقول التكبير السابق ويزيد عليه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويكون التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومن العلماء من يرى أن التكبير إنما يشرع من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ولا حاجة إلى أن ينكر بعض على بعض، إذ التكبير مشروع في الحج على سبيل الجملة، والله تعالى أعلم. وبعد الفراغ من المبيت والرمي يشرع الحاج أن يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع 7 أشواط من دون إحرام ولا رمل فيه ولا سعي بعده، وهو المنسك العاشر من مناسك الحج، ويصلي بعده 2 ركعتي الطواف، وهو واجب على غير أهل مكة والحائض والنفساء، وبهذا يكون قد أتم مناسك الحج ولله الحمد والمنة. نعم، فإن كان الحاج مفردا بالحج فإن عمرة الحج في حقه تكون بعد أيام التشريق، إذ لم تشرع العمرة في أيام التشريق، وإنما شرعت بعد انقضائها من ليلة 5 العيد فما بعده. وعليه أن يذهب إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فيغتسل ندبا ويلبس ثوبي الإحرام ويهل بالعمرة، فيقول اللهم إني محرم لك بالعمرة فيسرها لي، إلى آخر ما تقدم في الكلام عند الإحرام، لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ويتوكى جميع محظورات الإحرام التي تقدم ذكرها، ويستمر في التلبية إلى أن يرى الكعبة، فيقضع التلبية ثم يستلم الحجر الأسود إن أمكن، ويطوف 7 أشواط على النحو الذي تقدم في طواف القدوم، ويصلي بعده 2 ركعتين، ثم يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وبعد تمام السعي يحل له محظورات الإحرام إلا النساء حتى يحلق أو يقصر شعر رأسه. وبهذا يتبين أن مناسك العمرة 4: الأول الإحرام، والثاني طواف العمرة، والثالث السعي بين الصفا والمروة، والرابع الحلق أو التقصير. وهنا أذكر مسألة مهمة يكثر الجدال فيها بين الحجاج، وهي مسألة فسخ الحج إلى العمرة، فهو عند أئمة أهل البيت والجمهور مخصوص بأولئك الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو ذر وغيره من الصحابة: كان فسخ الحج خاصا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه في الجامع الكافي. وأخرج أبو داود عن أبي ذر: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه مسلم بمعناه، وكذا النسائي. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن بلال بن الحارث قال: قلت يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل لنا خاصة. وأخرج أبو داود عن عثمان: كانت لنا ليست لكم. وما روي من أمر النبي لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فامتنعوا حتى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي. فذلك محمول على إرادة النبي في تلك الحجة التأكيد على جواز العمرة في أشهر الحج، وأنها ليست حراما كما كان المشركون يقولون، فإن المشركين كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ويعدون ذلك من الكبائر كما هو ثابت في المسانيد. وعندما كبر على الصحابة أن يحلوا إحرامهم قالوا: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ إشارة إلى قرب عهده بزوجته. فاستثقلوا ذلك واستوعروه واستكبروه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب نفوسهم، كما أشار إلى ذلك الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعليه فنصيحتي لإخوان الحجاج المتمتعين ألا يعترضوا على إخوانهم المفردين بالحج ما دام أنهم لم يخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينتموهم على ما هم عليه من إفراد الحج. فالإفراد مشروع بالإجماع، والسر هو القبول عند الله، لا سيما ممن أخلص عمله لوجه الله سبحانه وتعالى. وهنا أذكر مسائل تخص المرأة، منها أنه يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا مع بقاء حكم الحيض والنفاس. الثاني أن إحرامها في وجهها ولا تلبس القفازة لما مر من الدليل، وأنها إذا كانت تخشى الفتنة بكشف وجهها أن تستل على وجهها الخمار بحيث لا يغطي الوجه احتياطا، وإذا غطى فالأحوض أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. ومن العلماء من لا يوجب عليها شيئا عند خوف الفتنة. الثالث أنها إذا أدركها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة إن كانت متمتعة أن تبقى على إحرامها تنتظر النقاء ما دام في الوقت متسع لها حتى يوم الوقوف بعرفة أو يوم التروية إن كانت تخشى ذهاب رفقاها. الثالث أنها إذا أدركها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة إن كانت متمتعة أن تبقى على إحرامها تنتظر النقاء ما دام في الوقت متسع حتى يوم الوقوف بعرفة أو يوم التروية إن كانت تخشى ذهاب رفاقها. فإذا ظهرت واغتسلت قبل الوقوف بعرفة طافت بعمرتها وصلت 2 ركعتين بعد الطواف وسعت سعي العمرة وقصرت من شعر رأسها قليلا قدر أمولة، وبهذا تتحلل من العمرة ثم تنشئ للحج إحراما جديدا وتعمل ما يعمل الحاج كما ذكر سابقا. فإذا تضيق الوقت عليها فلم تظهر حتى يوم عرفة أو يوم التروية كما مر، فالمشروع لها أن ترفض عمرتها بالنية وتنشئ إحراما جديدا للحج، وتعمل الحائض ما يعمل الحاج من المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت، كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة فأحزنها ذلك، فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم شرع لها أن ترفض العمرة وتحرم للحج وتقوم بالمناسك كلها وتعمل ما يعمل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وليس على المرأة إذا رفضت العمرة دم، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب على عائشة دما في نفس القضية. ومن العلماء من أوجب عليها الدم لأنها قد أحصرت عن أداء العمرة بالحيض، وحكم المحصر أن يهدي كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. غير أن ما جرى لعائشة رضي الله تعالى عنها مخصص لعموم الإحصار كما هو ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع لها أن تحل من إحرام عمرتها وهي محصرة عنها، ولم يوجب عليها دما وهو الراجح. ومن ذبحت شاة عن رفض العمرة على سبيل الاحتياط فهو حسن، والله أعلم. ومن أحكام المرأة في الحج أن لا تزاحم الرجال ولا تتخلل صفوف الرجال في الصلاة، فذلك لا يجوز، وهي إنما جاءت إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المعظمة لحط ذنوبها وطلب غفرانها، فإذا خالفت المشروع فإنها بذلك قد راكمت الذنوب عليها. فالحذر، فلتحذر المرأة من هذه الأخطاء. ومن أحكام المرأة أنه لا يندب لها الرمل في الطواف كما يندب للرجل، ولا أن تهرول في المسعى كما هو مشروع للرجل، ولا أن ترقى على الصفا أو ترتفع فيه كما يشرع ذلك للرجل. وعلى الحجاج جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحمدوه إذ من عليهم بالوصول إلى هذه البقاع المقدسة التي حرم منها كثير من الناس وسهل لهم الوصول إليها، فليحمدوه سبحانه وتعالى وليتقوا المخالفة في تلك الأمكنة المعظمة المقدسة، وأن لا يتعرضوا لسخط الله جل وعلا. فالحسنة هناك في مكة المكرمة في بيت الله العتيق بمئة ألف حسنة، والخير مضاعف لصاحب الخير. فليحذر الحاج أن يقارف السيئات أو أن يرتكب المحظورات، لا سيما النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى لكثرة النساء في الحرمين الشريفين وازدحام الرجال بالنساء، فليحذر من الوقوع في هذه الأخطاء حذرا كبيرا. وعند أن يطوف طواف الوداع يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعله آخر العهد بهذه الأماكن المقدسة، وأن يرزقه العودة إليها في خير وعافية ويسر وقبول ورضوان، وأن يحمد الله تعالى على ما أنعم به من الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهه الكريم، وأن يضاعف لنا الحسنات، وأن يسامحنا في السيئات، وأن يتجاوز عنا، وأن يرضى عنا، وأن يتقبل منا ما عملناه. ونسأل الله سبحانه وتعالى حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة رابحة لا تبور. آمين اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.